أتحب النبي؟ لو انت شفته خيرت بين ان تراه وبين اي شيء تملكه. انت فعلا على استعداد حقا وليس قولا، على استعداد ان تترك كل ما تملك لان تراه؟ أتحب النبي؟ لا يتصور في المحب ان يخالف، ما يعرفش يخالف، حتى لو أراد قلبه المخالفة عجز قلبه عن المخالفة. ما هو الحب كده، والوفاء رأس المال الحقيقي، مش رأس المال الفلوس. رأس المال الحقيقي الوقت. مفيش نعمة في الدنيا إلا منغصة، أبدا لا تجد نعمة خالصة إلا في الجنة. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. الآخرة دي والدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم أنعم الموازنة بينهم. قال: مثل الدنيا في الآخرة كمثل أحدكم وضع إصبعه في اليم. قمت رايح على المحيط الهندي، على المحيط الأطلنطي، ولا البحر المتوسط، ولا البحر الأحمر، وقمت غارف من مية البحر بإصبع، طلعت كم جردل؟ ها؟ يعني اللي نقص من مية البحر دي كله المحيط ده، ايه اللي نقص يعني؟ اهي الدنيا هي القطرة اللي طلعت في صباعك، والاخرة هي البحر المحيط. فتحب النبي؟ فاذا كان بينك وبين اي مخلوق خصومة، كن رجلا نبيلا فاضلا، خاف على نفسك ما تخافش عليه، واذهب اليه وقل له خذ كل شيء. اي مخالفة تسمع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه مخالفة، لا بد ان تتركها اذا اردت ان تلقاه على الحوض بوجه ابيض. الله تعالى: من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فقد اتفق أهل العلم على أن معرفة الصدق من الكذب ينبغي أن تراعى في الأفعال دون الأقوال، لأن القول سهل لا إشكال فيه. ولذلك أنكر الله عز وجل على هؤلاء الذين تخالف أقوالهم أفعالهم، فقال عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فلم ينكر عليهم القول، إنما هؤلاء يأمرون بالبر، والأمر بالبر ليس محل إنكار، إنما أنكر عليهم أن يخالفوا قول البر بفعل السوء. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فأنكر عليهم في الأفعال دون الأقوال. وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى في النار، فتندلق أقتابه من دبره، أي أمعاؤه تخرج من دبره، فيدور حولها كما يدور الحمار في الرحى، فيقول له أهل النار: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فالذي عذب هذا الصنف ممن ينسبون إلى العلم، ولا أقول من العلماء، ليه؟ لأن هناك من يتزيى بزي أهل الصنعة وليس منهم، المدعون كذلك. يعني بتقرأ في الجرائد كثيرا ضبط طبيب مزيف، ما الذي فعله هذا الطبيب المزيف؟ لبس البلطو وحط سماعة في رقبته، ما هو دي علامة الطبيب، لكنه ليس من أهل الصنعة. ساعات تلاقي كثير، وأنا قرأت واقعة قديما أيام عيد الفطر، وكان فيه هناك أزمة في الدقيق، فوقف واحد لابس رائد وجماعة معاه لابسين برضو اللي أمين شرطة والكلام ده، وباعوا عربية جبس على أنها دقيق، والناس وقفت الطوابير، كان في أزمة، من الذي يتصور ان طب ده مزيف اهو؟ يعني عايز اقول هناك من يتزيى بزي اهل الصنعه ايا كانت هذه الصنعه وليس من اهلها. الناس بتعتقد ان الذي يلبس العمامه والذي يعفي لحيته انه من العلماء، وكم من الذين يلبسون العمامه ويعفون اللحى من الجهله الذين وصلوا إلى قاع الجهل كمان، لكن الذي ينطبع في الصدور إن ده رجل من أهل العلم، أو إن رجل دين عشان ملتحي ومتسنن يبقى رجل فاضل كويس. ولذلك يستعظمون منهم ما لا يستعظمونه من غيرهم. لو واحد ملتحي نصب على ناس، واحد غير ملتحي نصب على ناس، يستعظمونه جدا، يقول لك ده بتاع ربنا، ده كلام العوام يعني، تعرف بنا ازاي الراجل لحيته لحد سريته ويكذب علينا، ومع ذلك لا يستعظمونه من مين؟ من الانسان الحليق. ليه؟ على اساس ان الطبقه الكبرى في المجتمع كلها حلقين، فكتير هتلاقي نصابين، لكن ده انت رجل ياك متدين اهوت وملتحي، ويسموه كمان ملتزم كمان، مع انه قد لا يمت الالتزام بصله، لم ياخذ من الاسلام الا هذه اللحيه فقط. يبقى إذن هناك متطفلون. دائما الإنسان القول قوله، أي إنسان أكثر مثالية من فعل. طيب إحنا عايزين نسأل سؤال لكل جالس في هذا المسجد وأنا أوله، ولكل من يصل إليه صوتي، أتحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ كل يقول نعم. أشوف عليه الصلاة والسلام هز الجامعة وهز راسه، تحبه فعلا؟ طب لو شفته كده تدفع كام؟ بس اتكلم صح، احنا قلنا كل الناس تتكلم صح، انا عايزك تفعل بقى، مش عايزين كلام، احنا كلنا بنتكلم، انا وانتوا بنتكلم، لكن لو انت شفته خيرت بين ان تراه وبين اي شيء تملكه، انت فعلا على استعداد حقا وليس قولا، على استعداد ان تترك كل ما تملك لان تراه؟ شوف الرسول عليه الصلاه والسلام هذا يقول في حديث رواه ابو هريره وهو في الصحيحين، قال: من أشد أمتي حبا لي رجل يود أن يراني بأهله وماله. هي دي بقى الفيصل. أنا هفترض أنك أنت إنسان غني جدا، أغنى إنسان في الدنيا، يعني فلوسك ما تتعدش، عندك مليارات، كثيرة ومتزوج بأربع نسوة وربنا يبارك لك في الناس، وكمان فيه ملك يمين وسبايا كمان 100 واحدة 200 واحدة 300 واحدة، وعندك جيش من الأولاد. فأنا جيت عشان أقول لك الحزبة دي بقى إيه رأيك أنت كنك أنت تجيب ملياراتك دي كلها وتجيب عيالك دول كلهم في مقابل نظرة منك إلى النبي بس؟ أنت مستعد تدفع ملياراتك فعلا؟ مستعد تضحي أولادك جميعا لأجل نظرة؟ مش هقول لك خدته بالحضن ها، ولا صليت وراه، ولا صحبته السنين الطويلة، ولا اصطفاك واجتباك وقربك، مش هقول لك الكلام ده كله، لا نظرة واحدة بس فقط تبص لوشه وتدفع الكلام ده كله. هل أنت مستعد أن تفعل هذا فعلا لا قولا؟ ها، ممكن بكل أسف تجد النتيجة تعبانة جدا جدا جدا. طب خلينا ننزل شوي، أصل ده مقام عالي قوي، تسيب فلوسك اللي انت ملياراتك دي برضو حاجة كبير، ولادك دول كلهم ما تلاقيهمش كده في غمضة عين ضحيت بيهم، برضو عملية تقيلة. بس انت أقررت معي انك تحب النبي عليه الصلاة والسلام، طب ما ننزل لحاجة أقل من كده في مقدوري ومقدورك علشان نشوف انت بتحبه ولا لا، لأن دي صعبة قوي علي وعليك. لكن أهل المحبة الحق لا يترددون في فعلها، إن يضحي بالمليارات ويضحي بالأولاد عشان يشوفوا بس ليرى صفحة وجهه صلى الله عليه وسلم. كثير منا يلبس خاتم الذهب أو دبلة الذهب، صح؟ أقول يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم ينكر على الرجل أن يلبس ذهبا، يستصعب أو يخلع دبلة الذهب، مع أن هذه في مقدوره، أهو اللي هيدفع فلوس ولا هيفقد ولاد، ولسه عمال يقول لي أنا بحب النبي وما استغناش عن النبي وحضرة النبي. طب ده شيء في مقدورك أنك أنت تفعله، ما الذي يجعلك لا تفعله؟ أنت لا تحب النبي مهما أقسمت بالأيمان الغلاظ أنك تحبه، لأن لا يتصور في المحب أن يخالف، ما يعرفش يخالف، حتى لو أراد قلبه المخالفة عجز قلبه عن المخالفة، فهو الحب كده. وإحنا مش بنقول في الأمثال بتاعتنا الحب أعمى؟ هو أعمى يعني إيه؟ يعني لا يبصر حبيبه يقول له تعالى ينجي على ملا وشه، حتى لو كان في هذا هلكته هيهلك بيها، امال هو اعمى ليه؟ لانه لم يكن، لو لم يكن اعمى كان البني ادم عمل دراسه جدوى زي ما بيعمل اي دراسه جدوى، ودي دراسه الجدوى فطر عليها الانسان، فطر عليها كل كائن حي. احنا ناس فلاحين، لما كنت بتركب الحمار مثلا ومفيش لا شيء نقل تردم ولا سباخ ولا اعمل حاجه زي كده، وتخليه عايز يقزع الأناية واسعة كده شوية، انت عارف لو هو الحمار وزنها في دماغه كده ولقى نفسه هيطب في المية، والله لو قطعت جلد. ها، مش ده كلام احنا عارفينه كلنا، وياما ركبنا الحمير وياما نطت بينا القنوات والكلام ده. طب والحمار ده اللي هو كل ما حد يشتم حد يقول له حمار، ها، لم يمدح الحمار أبدا إلا في خصة واحدة، يقول لك حمار شغل بس هو مدح في هذه، انما سائر الاوصاف يقول له يا حمار عشان ايه؟ بيشتمه. طب الحمار ده هو اللي بيضرب بيه المثل في الغباء معناه ليس بغبي ابدا، الحمار ذكي وكل حاجه. اطلع بس من البيت لحد الغيط مشوارين ثلاثه، حط نقله الرزم ويسيبه يروح لوحده، فغباء الحمار منين يعني؟ مش فاهم. ده لا يمكن يقفز الأناية لو هو شعر كده ان هي هيطب في الماء. ليه؟ عامل دراسه جدوى في دماغ. ها، القطه مثلا وانت بتعدي الشارع وهتدهس بتعمل ايه؟ ها، يا اما بتقفز يا تلاقي برجلت عايزه ترجع ورا وتطلع قدام. ليه؟ الحياه حلوه. ها، فهتنزل معناها لا تدري ما الموت، لكن دي دراسه جدوى. كل بني آدم في الدنيا عنده دراسة جدوى، اللي ما عندهش دراسة جدوى ده مجنون. هل يتصور مثلا، يعني هنقول واحد نفسه يعمل محل كافيار هنا عندنا في كفر الشيخ، الكيلو مثلا ب 300 جنيه، الراجل ده ممكن يكسب؟ الراجل ده يبقى مجنون على طول. ليه؟ لان مفيش زبون. ده 300 جنيه دي يطرح لها في مارينا ولا الساحل الشمالي، الجماعه اللي بيلاقوا الفلوس في الشارع دول والجنيه بيولد مليون والكلام ده. تلاقي الكلام ده يقول لك لابد تعمل دراسه جدوى قبل ما تعمل مشروع التجاري. ولذلك اغلب اللي بيخسروا في التجاره ما عملوش دراسه جدوى، هو فكر التجاره تفتح محل وتجيب عربيات وتروح وتجري ويبقى خلاص استيراد وتصدير والكلام ده. لا، التجاره مش كده، التجاره ليست هكذا. لا، لازم تشوف المنتج اولا ينفع يمشي في البلد ولا لا، دي نمره واحد. نمره اثنين، المكان اللي انت هتاخد فيه المحل القوه الشرائيه فيه تساوي كام؟ ما انا ما اروحش على مكان منقطع على اطراف البلد واعمل لي محل وعزتك. لا، ده انا لازم اكون في مكان الرجل فيه مستمر على طول. يبقى القوه الشرائيه لابد ان تكون قويه في المكان والبضاعه ملائمه للناس. ما اجيبش مثلا قبل اجي في بلد زي البلد دي وافتح محل الماظ مثلا. خاتم سوليتير بكام يا عم الخاتم ده؟ الخاتم ده ب 100,000. ده يبيع ده؟ طبعا لازم يخسر. ها؟ فيبقى دراسه الجدوى دي فطر عليها ابن ادم. مفيش بني ادم ما عندوش دراسه جدوى ابدا الا ان يكون فاقدا العقل. فالنهارده نعمل دراسه جدوى لحياتنا. والشيخ الكريم تكلم عن العصر وتكلم عن الوقت، والوقت هو رأس المال الحقيقي، مش رأس المال الفلوس. رأس المال الحقيقي الوقت. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. مغبون، أصل الغبن هو أن تشتري بالغالي وتبيع بالرخيص، ده حقيقة الغبن. يبقى الإنسان خسران مرتين، لما اشترى خسران لأنه اشترى بالغالي، ولما باع باع بالرخيص خسران، فخسران رايح جاي. وذلك يوم القيامة من أسمائه يوم الإيه؟ التغابن. وفي سورة في القرآن اسمها سورة التغابن. التغابن اللي هو الغبن أي الخسارة، هذا هو يوم الخسارة لكثير من الناس. فالنهاردة أنا حياتي أنا اللي عايشها دي كم سنة يعني هتعيش؟ عشان نعمل دراسة الجدوى اللي احنا نتكلم عليها، مفيش عاقل ما يعملش دراسة الجدوى. انت زي ما قلنا بتحب تفتح محل، بتحب تشتري أراضي، بتعمل أي عرض من عرض الدنيا، بتعمل دراسة الجدوى، هتكسب ولا تخسر؟ إذا عملت دراسة جدوى وجبت ناس مختصين وقالوا لك ده أنت هتخسر والبضاعة كاسدة والكلام ده، بتقوم نازل مشروع. قال لك ده إحنا بنكسب وهنكسب الجنيه هيجيب كذا وهنسوق في المكان الفلاني وبتاع، بتعمل مشروع. طيب، أغلى ملك في الدنيا كلها هو ملك العمر. أغلى سلعة في الدنيا هي العمر. قد تفاجأ بالحسبة اللي أنا بقولها لك دي، قد تفاجأ فعلا. انت هتعيش كم سنة يعني؟ 60 70 80. قليل قوي اللي يوصل لفوق 80 لحد 90، وقليل اللي يوصل لمية، وقليل قوي او اللي يوصل لمية وعشرة مية وعشرين كلام. لكن متوسط الوفيات يكون ما بين 60 و70، ده المتوسط. وده مش كلامي، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال كما في الحديث الذي رواه الترمذي: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يتجاوز ذلك. يعد 70، لو شفت نسبة الوفيات تلاقي من 60 إلى 70 أكثر من 70 إلى 80، أكثر من 80 إلى 90، وأقلهم من يتجاوز ذلك. فإحنا مثلا هنفترض أن إنسانا يعيش مثلا 60 سنة، عن كم سنة يحاسب يوم القيامة؟ من 60. نعمل دراسة جدوى لحد سن 13، من 13 ل 15 لا يحاسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، الصغير حتى يحتلم. ادي 15 سنة طارت، أو 13 سنة طاروا من الحجر. طيب بينام 8 ساعات في اليوم على 60 يبقى دي 20 سنة، 20 و13 33 سنة. هيحاسب عن كم سنة بقى؟ عن 27 سنة. هل معقول إنسان حياته الفعلية 27 سنة وأول ما تقوم الساعة يحشر إلى النار؟ ده أشد الناس جنونا ما يقعش فيه. 27 سنة فقط حال الناس تنطط فيها وتقتل أرحام فيها وتاكل فلوس بعض فيها ويأكلوا من رأس خاتهم البنات والكلام ده ويؤذي الجار وعمل يسرق ويهرب ها بالمليارات والكلام ده. 27 سنة فقط تأبيدة يعني ها، هو لما يوقف تأبيدة يوقف 25 سنة تأبيدة، يوم عن 27 سنة فقط لا غير يحشر من قبره يقف 50,000 سنة على رجله. 50,000 سنة ده مقدار يوم القيامة، 50,000 سنة واقف بقى، مش واقف رايق، واقف عريان بلبوص. كل الناس كده، حتى عائشة رضي الله عنها استغربت قالت رسول الله يحشر الناس عرايا والرجال والنساء واقفين كده يبصوا لبعض؟ قال يا عائشة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. انت وانا ساعات كده لما يكون مهموم جدا جدا وعملت بص في الحيطة كده وواحد يقول لك يا فلان يا فلان ما سمعتش من اول مرة، ليه؟ قلبك مشغول. مشغول بايه؟ قضية فهم القضية دي، ده بقى يوم القيامة بقى ومفيش هزار بقى. ها سيأتي الرب سبحانه وتعالى الى فصل القضاء والجهنم يجرها 70,000 ملك يجرونها جرا، وفي هذا اليوم العظيم استوفى الله عز وجل غضبه كاملا. احنا من دائما اذا وصفنا ربنا عز وجل قل له الاسماء الحسنى والصفات العلى، فمن صفاته انه يغضب، لكن الله عز وجل لم يستوف غضبه في الدنيا، لو استوفى غضبه في الدنيا ما قبل توبة تائب، لكنه كتب في كتاب عنده إن رحمتي تغلب غضبي. الكلام ده في الدنيا بس، الكلام ده في الدنيا، وفي الآخرة للمؤمنين بس. فاستوفى الله عز وجل غضبه، حتى إن الأنبياء خايفين على نفسهم كما تعلمون جميعا في الحديث المشهور، الخلق كلهم كافرهم ومؤمنهم. الشمس اللي انت شايفينها دي ورد في بعض الآثار ولا أدري يعني لم أحقق صحة هذا الأثر، يعني نفس السماء الرابعة، الشمس التي تغلي منها الدماغ عند خط الاستواء مثلا، أو عندنا إحنا في شهر 8 كده مش عارف تمشي لازم شمسية وبتاع ولا دماغك يفرقع، دي في السماء الرابعة، وما بين كل سماء وسماء 500 سنة ماشي، دي في السماء الرابعة. دي الشمس دي تلد من رؤوس العباد يوم القيامة، تبقى السماء الدنيا اللي أنت شايفها دي. يعني الإنسان يتشوي هو والناس يعرقون، العرق ده بيروح فين بقى؟ بيبقى زي البحر. النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا الناس في العرق يوم القيامة، قال من الناس من يصل عرقه إلى عرقوبه، عرقوبه اللي هو العظم الناتئ فوق القدم مباشرة، ومنهم من يصل عرقه إلى نصف ساقه، ومنهم من يصل عرقه إلى ركبته، ومن يصل عرقه إلى سرته، ومنهم من يصل عرقه إلى ترقوته، ومنهم من يصل عرقه إلى، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه يعني يغطيه العرق، وده واقف لسه مستني دوره. انا عايز عشان اوضح لك المساله دي خد بني ادم وغطسه في في في في ميت يزيد اللي جنبنا. تخيل بني ادم انت مغطسه وبيستنشق ميه، لا بيموت ولا بيستريح، واحد شرقان يعني ها، الموت اهون، الموت اهون من انه يقعد يشرب ميه تدخل على الجهاز التنفسي ويقعد يكح والكلام ده، اهو ده واحد واقف زي ما يكون واحد مغطسه في بحر ومستني الدور بتاعه لحد ما يفصل يوم القيامه. فالانبياء خايفين على نفسه على انفسهم، كل نبي يقول نفسي نفسي نفسي نفسي، ان الله غاضب اليوم غضبا ما غضبه قبل ذلك قط، ولا يغضبه بعد ذلك قط. فلما يكون الأنبياء مش عارفين يتكلموا خايفين على نفسهم، أنا وأنت نعمل إيه بقى؟ والبهدلة دي كلها عشان إيه؟ 27 سنة؟ ده الواحد والله يسيب في التراب فيه. الواحد يعيش تحت نعال الناس لو ده يدخله الجنة عشان 27 سنة فقط هي حياتك الفعلية، وممكن 27 سنة تقل، ممكن يعني يمرض يغيب له بال 15 سنة مريض طريح الفراش، ها؟ لا بيأذي حد ولا الكلام، وصبور كمان تسأله لك الحمد لله واللي يجيب ربنا كويس والكلام دي، يعني حامد ذاكر اهو، ها يعني ما فيش حساب ولا بتاع على القصة دي. يعني ممكن تلاقي إنسان حياته الفعلية التي سيحاسب عنها 10 سنوات و15 سنة. فأنا لما أجي أعمل دراسة جدوى كرجل عاقل فاهم يعني، وأوازن بين الحياة الدنيا الحقيرة اللي ما فيش نعمة فيها إلا منغصة، إلا منغصة، يعني شوف الماء الفرات، مش انت الواحد ممكن يشرق بالماء الفرات العذب ويموت؟ طب ده ماء فرات يعني، ما هوش ماء ملح ولا بتاع، فرات يعني ماشي كده. شوف ربنا عز وجل يقول عن الذين يطيعونه في الدنيا، ها، وهو بيتكلم عن مسألة الثواب، يقول عز وجل وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق لنفتنهم فيه. ده شرب المية في الايه؟ في الدنيا. طب شرب المية في الجنة، ربنا عز وجل يقول وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ايه الفرق بقى؟ شوف كلمة أسقى، الألف اللي عليها همزة دي زي العقلة في الزور، ها، بخلاف وسقاهم، شوف السين فيه سلاسة ازاي، ها، انما لا، شوف وقفت ازاي عشان الهمزة دي طبيعتها وقف انتباه، ها، وتحس انها تقيلة وانت بتنطقها، لا، اسقيناهم ماء غدق، وغدق كمان يعني كده حاجة في منتهى الجمال يعني، بس دي طبيعة الدنيا. انما الجنة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، كده حاجة سهلة كده. فما فيش نعمة في الدنيا إلا منغصة، أبدا لا تجد نعمة خالصة إلا في الجنة، ها؟ شوف قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، وتقف وتقف عشان المعنى يبان. لو انت قلت قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة، قلنا لك لا، مفيش نعمة خالصة أبدا، النعمة الخالصة في الجنة وحدها. يبقى انت عشان تفهم الآية تقف على تقف على ايه؟ الدنيا. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، وتقف خالصة يوم القيامة، كده المعنى يبان. انت بتاكل الرمان، ها، اللي هو ربنا عز وجل وعدنا ان احنا سناكل رمان في الجنة فيها فاكهة ونخل ورمان. الرمان انت تاكلها بتبقاش، ها، وساعات البذر بتاعها او الالياف بتاعتها تأذيك، تقوم ايه تمص الرحيق والتفاهة، صح؟ هو رمان الجنة زي كده؟ خد كل فاكهة من الفواكه، تاكل السفندي مثلا بتاع لازم تطلع البذر ومش عارف ايه وتقعد تتفه، الجنة فيهاش هذا الكلام. ليس في الدنيا شيء من الجنة إلا الأسماء بس، يقول لك فاكهة ونخل ورمان اسم بس، لكن الواقع غير كده تمام. فما فيش نعمة في الدنيا خالصة. قال الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في كبد، كبد، وأنا أوريك الكبد بحاجة يمكن بعض الناس ما يلاحظهاش. رغيف الخبز اللي انت بتروح على الطابونة وتجيبه ده حتى وصل اليك جالك ازاي؟ الفلاح رمى القمح في الارض وقعد يرويه ويبدر كماوي ونقي العفش ويتعهد الزرع، ها، كبر استوى حش وداك جرن. طبعا ايه الكلام ده؟ ايه دلوقتي بقى المكنه مسهله كل حاجه، لكن عايز اوريك الكبر، وداك جرن ها، وبعدين جاب قعد يفصل بقى ال ها، وبعدين جراه، وبعدين غسل، وبعدين ودل المكنة الطحين، وبعدين طحن ورجعوا الدار وحطوا في الخميرة لحد ما خمر وعجنوا وخبزوا وكلت. اهو ده رغيف، اهو رغيف خبز. تعرف الكبد كم واحد اشتغل لك عشان يصل هذا الرغيف اليك؟ امم اشتغلت عشان تاكل رغيف، رغيف واحد، رغيف خبز اللي هو اسهل حاجه اللي احنا كنا نقول بناكل عيش. اهو ده نموذج للكبد اللي الانسان ممكن يعانيه، فضلا عن غير هذا من الاعمال الصناعات اللي عايزه تركيز وعايزه قوه بدنيه الى اخره. فانا النهارده لما اجي ابص للدنيا كده واوزنها بطريقه العقلاء الذين علموا لماذا خلقوا عليها، ما تستاهلش ابدا ان انا احارب عليها ابدا، ولا هي احقر من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى الكافر منها شربه ماء. يعني كلها على بعضها ما تساويش جناح بعوضه؟ يعني كلنا نتقاتل على جناح بعوضه؟ والله ده حاجه ذل وعار، واهل المروءات يستنكفون ان يتقاتلون على جناح بعوضه. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل الدنيا في الاخره، الاخره اللي بعض الناس او كثير من الناس بيضحي بيها، يقول لك عيشني النهارده وموتني بكره. ده انت هتموت، هو باختيارك تموت بكره ولا بعده، هتموت. عيش النهارده وموتني بكره يعني ايه؟ يعني اعيش الحياه الدنيا ومش مهم بعد كده ايه اللي يحصل. ادي معنى المثل. الاخره المرميه دي والدنيا اللي احنا بنتقاتل عليها على جناح بعوضه، يا ريتها عظمه حتى. ها؟ لا تؤاخذوني، يعني اللي بيتخانق على عظمه او بيتخانق على حاجه مرئيه كده ها، وانت لو خدتها حتى كسرتها تعمل بها شرب. لكن دي جناح بعوضه، يعني حاجه الواحد مستحي ويتكلم هذا الكلام. الاخره دي والدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم أنعم الموازنه بينهم. قال: مثل الدنيا في الاخره كمثل احدكم وضع اصبعه في اليم. قمت رايح المحيط الهندي على المحيط الاطلنطي ولا البحر المتوسط ولا البحر الاحمر، وقمت غارف من ميه البحر بصباعك، طلعت كم جردل؟ ها؟ يعني اللي نقص من ميه البحر دي كلها والمحيط ده، ايه اللي نقص يعني؟ اهي الدنيا هي القطره اللي طلعت في صباعك دي، والاخره هي البحر المحيط. ما انا عايز يا اخواننا الجماعه بتوع الحسابات واللي ما بيحسبوا ما بيخرش الميه وماسكين امساك الدفاتر وكده، ما انا عايز يحلوا لي اللغز ده. وكل واحد عامل له شركه جايب لي محاسب وجايب لي محاسبين وطائفه محاسبين عشان يحسبوا ايه؟ شويه ملالين هياخدها الورثه بعد كده؟ ما نعمل دراسه جدوى في هذه الحقيقه. وده كلام المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، كمثل احدكم يدخل اصبعه في اليم فلينظر بما خرج. ده انا اقول لك اكثر من كده او زي كده. قال صلى الله عليه وسلم: لموضع، انا طولت ها؟ معلش ساعات انا بنسى نفسي كده ها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لموضع سوط احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيه. السوط اللي هو ايه؟ اللي هو العصايا. سوط عصايا. العصايا دي طولها كام في عرض؟ عرضها كام وطولها كام؟ عرضها 2 سم. ما هي عصايا. طولها متر مترين. ما انت مش هتشيل شمروخ قد كده. يعني اسمها عصايا يعني. عصايا العاده طولها متر مثلا. ولا متر ونص. تصور بقى لما يكون معاك عصاية 2 سنتي في متر ونص، تقدر تحط عليها رجلك وتقف عليها؟ لو افترضنا هي زي حبل كده او عصاية حقيقية ما بين العمودين دول، تعرف تقف عليها الا اذا كنت بقى بتاع شرك. ها واحنا لا بتوع شرك ولا احزنون, احنا بنكلم ايه, بنكلم الناس اللي زينا كده اللي مش مدربين على القصه دي, يعني ما تعرفش تقف عليها, يعني رجلك ادخن منها, اعرض من العمليه دي, يعني حتى ما تاخدش موضع قدم. العصاية دي لو ليك زيها في الجنة مساحة على الأرض خير من الدنيا وما فيها. طب تعال نشوف الدنيا وما فيها دي تساوي كام. احنا مثلا مرت بينا أيام في بلدنا تعتبر من المحافظات النايمة النامية, يعني حضرتك في الشيخ دي يعني مش غنية أوي يعني ولا فخمة أوي, أقاليم يقولك الأقاليم, طالما طلع بره القاهره واسكندريه يقول لك الاقاليم. وصل متر الارض لحد 13,000, صح الكلام. النهارده الدنيا اتضربت ب 5,000 و 6,000 برضه غالي, يعتبر غالي 5,000 6,000, يعني اخد لي 100 متر بقد ايه يعني كتير. بلاش خلينا نطلع, خلينا نقيم مدينه كفر الشيخ مش محافظه كفر الشيخ بالقلم والورقه كده تساوي كام. شوف متر الارض بكام, وشوف البنى اللي عليها بكام, وشوف التشطيب بتاع الشقه بكام. عندنا الشقه بساعات بتصل 400,000, حته بتاع قد كده اهو, ها يعني حاجه ما تساويش حاجه. فانا لو حبيت اجيب مدينه كفر الشيخ لوحدها تطلع بكام مليار, انت ممكن تقول لي ب 100 مليار 200 مليار, ها ودي مدينه. خد بقى كفر الشيخ كلها كمحافظه 13 مركز باراضيها بالمش عارف بتاع, خلاص موسوعه جنز هتتفجر من جنابها لو دخلت كفر الشيخ فيها. موسوعه جنز دي اللي هي فيها الاوائل دايما, اي اول اكثر حاجه في الدنيا يقول لك داخل موسوعه جنز. لو حبيت تدخل المحافظه دي برغم انها مش السوبر يعني في مصر, يعني موسوعة جنزة هتتفجر من جنابها. خد بقى مصر, خد بقى محافظاتها, وخد مش عارفين كم, شوفها كم مليار. اطلع بقى للوطن العربي دولة دولة, واطلع للعالم قارة قارة وبلد بلد والكلام ده, وعايزك بقلم ورقة كده تحسب للدنيا دي على بعضها تساوي كام. تصور, تصور هذه الدنيا بالحسبة اللي انا بقولها لك عادي لا تساوي سوطا في الجنة. احنا بنقاتل عليه يا جماعه, احنا مخالفين ليه؟ النبي يقول افعل اعمل العكس, ما انت اخرتك ايه برضه؟ ما انت لابد انك تتقف امامه في الحوض, تود وشك فين؟ تقول له ايه يعني؟ لما يقول لك عملت مخالفه وكنت قادرا على انك تترك هذه المخالفه ومع ذلك ما تركتهاش, لابس لي خاتم ذهب ودبل ذهب. الذهب ليس للرجال, النبي صلى الله عليه وسلم حرمه على الرجال. انت لابسه ليه؟ اصل مراتها هتزعل. ها واحد الصبح كده موظفين مشكله كانت جاتلي زمان كده, مشكله يعني خلع الايه الدبله بتاعته وحطها على الحوض على ما يغسل يعني وشه مش عارف بتاع, المهم ايه نسي الدبله وراح الشغل كان قايم متاخر, طلع يجري جري بجري, فمراته داخله بقى على الايه الحوض بقى عشان برضه تغسل وشها ولا تنظف ولا بتاع, لقت الايه الدبله قامت واخداها عينها. لما جه قالت له حذر فذر بقى كده مش ناقصك حاجه؟ قال لها لا ولا اي حاجه كده ولا حاجه تخطر على بالك ولا مش عارف ايه ولا ايه ولا ايه. الراجل طبعا جاي من دوامه الشغل ومش عارف راسه من رجليه والكلام ده وعرق ومرق وبتاع, وهي فاتحه له تحقيق, ها واداته مهله يفكر كمان يعني عشان يبقى ايه قد اعذر من انذر. ها المهم فين وفين الراجل يعصر دماغه مش عارف يجيب الحاجة اللي قالت له بقى كده يعني انا عندك هينه كده وماليش قيمه ولا انا ازاي الكلام. قالت له مش نسيب دي على الحوض. انا بصراحه يعني اعجبت ان عقله ما طارش وان هو جاي يكلمني وما زال عاقلا. بقى القصه دي كلها عشان ايه؟ اصل بقى ايه انت عارف بقى درج بقى الناس يوم من لما يروح يخطبوا بعض يكتب اسمه على دبلتها ويكتب اسمها على دبلته. وطبعا دي عاده نصرانيه, النصارى يتدينون بها, مش قصه جايه كده لا. ولذلك دايما تلاقي هو خاطب ولا كاتب كتابه حاطط الدبلة في اليمين، اول ما يدخل السجن يحطها في الشمال. ها، ما هو الزواج سجن، يحطها في الشمال. طب ليه بينقلها يمين وشمال يعني؟ لان عند النصارى عقيدة تقول ان هذا الاصبع هو الاصبع الوحيد في الايدين الاثنين اللي فيه عرق خفيف تحت الجلد، هذا العرق يصل الى القلب مباشرة، فيقوم لما يكتب اسمه على دبلتها من تحت يقوم العرق ده لما بينبض يقوم ياخد ايه؟ ها؟ ياخد من اسمها ويروح لايه؟ يروح لقلبه، فيقوم ما يحبش غيرها. ها؟ عشان كده ايه؟ لما واحد يتجوز واحدة تقول له عايزين نتجوز جواز كاثوليكي، يعني ما فيش فيه طلاق. ها؟ شابطين في بعض، وهو كمان يوم عامل القصاد وهي كمان، فده دين. عشان كتير من الناس غافلين عن هذه الحقيقة ومصورين الدبلة جيش عادي وما فيش حاجة ولا بتاع ولا الكلام ده، لكن هذا موجود عندهم في كتب اللاهوت. وكان الشيخ الألباني رحمة الله عليه ذكر النص الإنجليزي والترجمة تحت النص الإنجليزي في الطبعة الأولى من كتاب أداب الزفاف، ثم بعد ذلك ما أدري ما الذي يعني كان سببا في حذف هذه الفقرة منه. فأنا عايز أقول اللي عايز أقوله إن لما تلبس الذهب، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ما تلبس الذهب، والمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في العقوبة بتاعتها نار، نار حاجة مش لعب يعني، وانت قادر على انك تخلع الدبلة وتريح دماغك وما تدخلش النار عشان حاجة. هل باستطاعتك ان تفعل هذا؟ ممكن يكون بعض الجلوس لابس دبلة ده او لابس خاتم ده، انا عايز اقول له اذا كنت فعلا الكلام ده اثر فيك اخلعها فورا، وهذا يعد من فضائلك، مش عيب، مش عيب انك انت تخلع، لان تسمعش مش انا اللي امرتك، ولا انا بقول لك الذي قال لك هو النبي صلى الله عليه وسلم وانا وكيله. ها، انا وكيله، جئت اتحدث نيابه عنه صلى الله عليه وسلم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء ورثه الانبياء، ليه؟ وكيل بياخذ نفس الله. فاحنا عايزين نرجع تاني للدنيا الحقيره اللي احنا بنتكلم فيها دي، اللي احنا لما صورناها مش عارفين نجيب رقم علشان نقول الدنيا دي تساوي كام، مي من مي من من والنبي عليه الصلاه والسلام لما قال هذا الكلام وتضم على حديث اخر، ها، في اخر واحد يطلع من النار ويدخل الجنه، اللي لما البني ادم ده يطلع يوم الموت يذبح بين الجنه والنار. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال اذا كان اهل النار في النار واهل الجنه في الجنه يؤتى بالموت ككبش املح فيذبح بين الجنه والنار، ثم يقال يا اهل النار خلود لا موت بعد اليوم، ويا اهل الجنه خلود لا موت بعد اليوم. قبل ما الموت يذبح ككبش اخر واحد يطلع من النار. النبي عليه الصلاه والسلام ذكر لنا خبره في حديث ابي سعيد الخدري وحديث ابي هريره وحديث عبد الله بن مسعود وغيره، يقول يا رب اخرجني منها، قد قشبني ريحها واحرقني ذكاؤها، اتشوى يعني، فقول يا رب طلعني منها. فيقول الله عز وجل له عبدي الا ان اخرجتك تعاهدني على الا تسالني عن شيء بعد ذلك، اطلعك بس من النار بس ما تطلبش طلب مني. قال اي وعزتك، بس خرجني منها. فلما خرج منها لو الشمس فوق دماغه هيقول لك هيتكتك بالبرد، ده جهنم. اول ما طلع منها التفت اليها وقال تبارك الذي نجاني منك، لقد اعطاني الله شيئا ما اعطاه احدا من العالمين. ما يعرفش ان في ناس تبقى الجنه ها من زمان وعمالين يتنعموا الكلام ده، بقول ما ربنا ما اداش لحد نعمه زيي، انا الوحيد اللي خدت النعمه عشان طلع من جهنم. وبعدين رفعت له شجره وتحتها ميه، وسمع صوت الميه، وانت عارف حلم اهل جهنم نقطه ميه، أن أفيضوا علينا من الماء، لأن المية بتاعتهم الأكل بتاعهم غسلين، ما تقوليش جبنة حادقة ولا الكلام ده، ها غسلين، يعني بيشرب بياكل الغسلين وحيموت من العطش، عايز يبلع، هيولع من جوه من الغسلين والحنظل والكلام ده، عايز أبلع شوية مية. قال تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. هذه المية اللي بيشربوها، وهي يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. هذه فنفس أهل جهنم كلهم في نقطة مية دافية ولا باردة. ده طالع بقى من جهنم ولقى شجرة، وانت عارف الشجرة طلعتها بيكون تحتها ظل وبتاع وريح كده وبردة وبعدين مية كمان، فما استحملش، نسي الحلف والميثاق الذي أعطاه رب العالمين. لما أقول له ألين أخرجتك منها تعاهدني على أن لا تسألي عن شيء بعد ذلك، يقول إيه وعزتك لا أسألك غيرها. فورا نسي على طول لما شاف المية. قال: رب أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. قال: ما أغدرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ وربه يحذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيقول له: لئن أدنيتك من هذه الشجرة تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ قل إيه وعزتك أعاهدك. قام جايبه تحت الشجرة، شعر بقى بالظل بقى، أنا بقول لك ده خارج من جهنم والعياذ بالله، شعر بالظل بقى وشرب مية، ها؟ فرفعت له شجرة هي أحسن من هذه. فقال: ربي أدنيني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. قال: ما أغدرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. قال: لئن أدنيتك منها تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ يقول: إيه وعزتك. فيجيب تحت الشجرة الإيه الثانية دي، أول ما قعد تحت الشجرة الثانية قامت أبواب الجنة متفتحة، شاف بقى إيه إخوانا على سرر متقابلين، وبيضحكوا كده وزقططوا وبتاع والكلام ده. وبعدين على سرر متقابلين ليه؟ لأنك لما بتزعل من واحد بتديله قفاك، ها؟ فما فيش واحد في الجنة قفال أخوه، كلهم باصين لبعض، ها؟ يعني مش معنى أن أنا وأنت باصين لبعض يبقى في واحد أنا قفايا في وش واحد تاني، لا، لأن إعطاء القفا دلالة على البغض والخصام. عشان كده قال لك في سر المتقابلين، فشافهم بيضحكوا كده وهو قاعد لوحده عايز ينطق، بس خلف مرتين، وكل مره يقولوا: ايه وعزتك، عمري ما هقولها، تبقى حط باي طلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فسكت الله، فسكت ما شاء الله له ان يسكت، بس مش طايق يعني، فغلبه ما يجد، فقال: رب ادخلني الجنه. فقال: ما اغدرك يا ابن ادم، اولم تعاهدني على الا تسالني عن شيء بعد ذلك؟ وربه يعذره لأنه لا يرى ما لا صبر له عليه. المهم قال له إيه؟ قال: أدخل الجنة ولك مثل الدنيا. الرجل ما صدقش، صدقش ودان، مثل الدنيا؟ طب ده أنا اتقتلت عشان 40 متر، كنت عايز أخده في الدنيا ما عرفتش أخده، ها؟ كنت نام على الرصيف يعني، 40 متر أخد أنا الدنيا كلها ملكي أنا يعني؟ فمش مصدق ودان. تعرف قال لربنا ايه؟ قال: اتستهزئ بي وانت رب العالمين؟ يعني شايفني ايه، مجنون يعني مثلا عشان تقول لي لك مثل الدنيا؟ انا اخذ الدنيا كلها كده مره واحده؟ اتستهزئ بي وانت رب العالمين؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ وقال للصحابه: الا تسالوني مما ضحكت؟ فقالوا: مما ضحكت يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العزة لما قال له: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ قال: فضحك الله عز وجل وقال: أما إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر، أدخل الجنة ولك عشر أمثالها. يعني أنت مش مصدق إن لك الدنيا بس، طب خد عشر أمثال. ده آخر بني آدم يدخل الجنة، ملكه قد الدنيا عشر مرات. أمال لما ينفق في الصور بقى وتلاقي ناس داخلين الجنة كده، لا حساب ولا عقاب ولا بتاع الكلام، ملكهم إزاي ده؟ يبقى ملكه إزاي ده؟ كان آخر واحد قد الدنيا عشر مرات. فاحنا عملنا نتقاتل على ايه يعني، ونقطع ارحمنا على ايه وكده. انا عايز لو في اي واحد جالس في خصومه مع اخيه ولا خصومه مع احد، روح يا عم وصالحه، روح وصالحه. انا في جنازه مره واحد مات وهو اللي مربي ولاد اخته، وكانوا يحبوه جدا جدا، يعني يقول له اخلع عينك اديها لخالك لا يتردد. المهم الاخين دول كان بينهم خصومه على كام فدان كده، ودخلوا المحاكم بقى، وغابت المشكله بتاعتهم في المحاكم 17 سنه، لحد عارف ياخد حقه ولا الثاني عارف ياخد حاجه ولا الثاني. المهم الراجل الخال ده مات. شوف بقى، بقول لك انه يحبوا خالهم دول زي عينيهم بالظبط. فالمهم واحد من الولدين حب يدخل مع الحانوتي عشان يدفن خاله، فبص بقى لقى الحانوت عمال يعدل فيه، مالوش إرادة بقى. يعني شوف كل واحد فينا شوف ازاي بيداري نفسه، ولو بيقضي الحاجة بتاعته واحد بص عليه مش عارفين، لا ده انت بقى اللي بيغسلك بكفينا بيعمال يقلب فيك وعورتك باينة، ومش عارف حاجة خالص، ولا عارف تدفع ولا مكسوف ولا القصة دي. هو بقى خاله الحانوت عمال يعدله وحط من تحتيه طوبه وحط مش عارف ايه والكلام ده. وكان اياميها ايه، يقول لك يجيب شويه تراب وحطهم في عين الميت، ويقول لك ايه: ولا يبلأ عين ابن ادم الا التراب وتاب الله على من تاب. طبعا هذه من البدع المحدثات ولا يجوز هذا، لكن كانوا زمان بعض الحانوتيه كده يوم فات عينه وحطت شويه تراب في اللي عينه فارغه ده، فشافوا بقى حطت عينيه وحطت شويه تراب ومش عارف ايه الكلام ده، شاف خاله بالمنظر ده، طلع من القبر يجري يدور على اخوه زي المجنون، يعني اللي كان يشوفه يقول ده بيدور على مين هيقتله. اول ما راح لاخوه قال له: خد كل حاجه، انا مش عايز حاجه، انا اتنازل. طبعا كان القضيه بتاعتهم شهيره، والبلد بلد ارياف والكلام ده، والدنيا كلها عارفه ان بقالهم 17 سنه في المحاكم وخصام وما بيتكلموش بعض والكلام. قال له: خد كل حاجه، انا مش عايز حاجه، يا خلق الله انا اتنزلت عن القضايا. وراح اتنزل عن القضايا عشان ايه يعني؟ عشان شاف خاله الجثه بس، لا شاف لا حساب ولا عقاب ولا منكر ولا نكير ولا القصاد ولا ضمه القبر ولا. فاذا كان بينك وبين اي مخلوق خصومه، كن رجلا نبيلا فاضلا، خاف على نفسك ما تخافش عليه، واذهب اليه وقل له: خذ كل شيء، انا مش عايز حاجه. فيبقى لما تكون الدنيا بهذه الحقاره وهذه التفاهه، انا استسهل مخالفه النبي عليه الصلاه والسلام، واعمل العكس اللي بيقوله، وكاني لا في يوم حساب ولا يوم اخر ولا هشوفه على الحوض ولا الكلام ده. فانا بقول لك اهو، لو لك ملك الدنيا كلها، اخر واحد داخل الجنه معاها قد الدنيا عشر مرات. انا بقول لك اهو، لو انك تمتلك الدنيا كلها وعندك الف ولد، وقلت لك ممكن تضحي بكل هذا نظير ان ترى صفحه وجه النبي عليه الصلاه والسلام مره واحده، نظره واحده، ها؟ ممكن تضحي بكل ده وتبص له بصه؟ أهل الصدق هم الذين يفعلون ذلك، وأكثر أهل الأرض أدعياء، يدعي الشرف وليس شريفا، يدعي المروءة وليس ذا مروءة، يدعي الصلاح وليس بصالح. يبقى احنا بقى لما نيجي بقى علشان نقرر الكلمة التي قلناها في أول الدرس، يعني وهي أن الأفعال هي التي تشي بالصدق وليس الأقوال. كلنا بنتكلم سهل، أنا بتكلم سهل زي ما انتم شايفين كده عادي خالص، ممكن بعض الكلام الذي أقوله لا أستطيع أن أحققه. يبقى إذن الأفعال هي التي يوزن المرء بهذا الفعل. يبقى أي مخالفة تسمع إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه مخالفة، إذا لابد أن تتركها إذا أردت أن تلقاه على الحوض بوجه أبيض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.